كبير. الله يحفظك. تفضل. في قوله تعالى: أطيبون الطيبات والخبيثون الخبيثات. أيوة. في تفسير آية ثانية: فكان امرأة لوط أنهم كان عبد الله خائفين فيها. نعم. ما تفسير هذه الآية؟ في تلك الآية أنهم الطيب الأولى يعني مثلا أن يكون الذي زوجته صالحة وتقية. أيوة. رأيي أن القاعدة هكذا، لكن قد تشذ بعض القواعد وهذا من الشذوذ، أما الغالب هو كما في الآية الأولى. أجزاك الله خير وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.